بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس السابع من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في 25 من جماد الآخرة من سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس عقده في بيتي في مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. وما زلنا في شرح كتاب شذى العرف، ونكمل حيث توقفنا في الدرس الماضي. ففي الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، وعرفنا أبنية المجرد وأبنية المزيد، بل عرفنا أبنية المجرد فقط. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعض التنبيهات المهمة وبينها لنا تنبيها، فلهذا سنقرأ هذه التنبيهات تنبيها تنبيها، ثم بعد ذلك نشرحها بما تيسر بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيهات. الأول: كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس، فلا تكون إلا لازمة. وأما رحبتك الدار فعلى التوسع، والأصل رحبت بك الدار. والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب. هذا التنبيه الأول، وفيه أمران: الأول وجود التعدي واللزوم في هذه الأبواب، والثاني ترتيب هذه الأبواب من حيث الكثرة. فنبدأ بالأمر الأول الذي ذكره المؤلف، وهو وجود التعدي واللزوم في هذه الأبواب. فقال رحمه الله: كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس، فلا تكون إلا لازمة. ويعني بالباب الخامس باب فعل يفعل، باب كرم يكرم. قلت: أما الفعل الماضي فعل بمضارعاته الثلاثة يفعل ويفعل ويفعل، فيكثر فيها اللزوم والتعدي، فيها أفعال متعدية إلى مفعول به، وفيها أفعال لازمة لا تنصب مفعولا به. ففعل يفعل باب نصر ينصر، يأتي متعديا كينصره ويكتبه ويقتله ويقوله ويهده، ويأتي لازما كيقعد ويبرؤ ويخرج ويسمو ويعوم. ومن عادة الصرفيين أنهم إذا أرادوا أن يفرقوا بين الفعل المتعدي واللازم أنهم يصلون بالمتعدي هاء الغائب، فيقولون: ضربه، أو يضربه، أو يضربه، ليتبين أنه متعد إلى مفعول به. واللازم لا يصلون به هاء الغائب لأنه لازم فلا ينصب مفعولا به، ويعبر عنه حينئذ بهاء الغائب. والباب الثاني في فعل هو فعل يفعل، يأتي متعديا كيضربه ويعرضه ويعده ويبيعه ويأتيه، ضربه يضربه، وعرضه يعرضه. ويأتي لازما كجلس يجلس، وفر يفر، وهام يهيم، وبان يبين. والباب الثالث في فعل فعل يفعل، يأتي متعديا كقطعه يقطعه، وصنعه يصنعه، ووضعه وقرأه. ويأتي لازما كذهب يذهب، وسمح يسمح، وسعى يسعى. وأما فعل اللازم فهو أكثر من فعل المتعدي، ففعل فيه لازم وفيه متعد، إلا أن لازمه أكثر من متعديه. ففعل يفعل وهو الأغلب من متعديه، علمه يعلمه، وسمعه يسمعه، وشربه يشربه، ونسيه ينساه. ولازمه كفرح يفرح، وطرب يطرب، وغرق يغرق، وسلم يسلم. وأما فعل يفعل وهو النادر، وذكر المؤلف في تنبيه قادم أنه 24 فعلا كلها لازمة سوى 5، إذن فيه متعد قليل وأكثره لازم. فمتعديه كحسبه يحسبه، وورثه يرثه، ووليه يليه، وومقه يمقه أي أحبه. واللازم كثير كالأمثلة التي ستأتي في التنبيه، في تنبيه تال إن شاء الله. وأما فعل يفعل فكله لازم كما ذكر المؤلف، مثل كرم يكرم، وشرف يشرف، وصغر وعظم يعظم، وحسن يحسن، إلى آخره. ثم نبه المؤلف رحمه الله إلى فعل شاذ عن هذه القاعدة، وهي أن فعل يفعل لا يأتي إلا لازما. فقال: وأما رحبتك الدار فعلى التوسع. والأصل رحبت بك الدار، فظاهر كلام العرب في رحبتك الدار أن رحب جاء متعديا، فالدار هي الفاعل التي رحبت، والمخاطب المذكور في كافي المخاطب وقع مفعولا به. فقال المؤلف: إنما هذا على التوسع، لأن أصل الكلام أن رحب لازم، يقال رحبت بك الدار، أي رحبت الدار بك، فالفعل رحب تعدى حينئذ بالباء لا بنفسه، كما تتعدى الأفعال اللازمة. يقال في هذا الفعل: رحب المكان يرحب رحبا إذا اتسع، فهو من باب فرح. ويقال أيضا من باب كرم: رحب المكان يرحب رحبا، كحسن يحسن حسنا إذا اتسع أيضا. ومن ذلك قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم كثر ذلك في كلام العرب حتى توسعوا فيه، واختصروه إلى رحبتك الدار، أي رحبت الدار بك إذا اتسعت وتباركت. ثم بعد ذلك ننتقل للأمر الثاني في التنبيه الأول، وهو ترتيب هذه الأبواب من حيث الكثرة. فقال المؤلف: والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب، يعني أبواب فعل بمضارعاته الثلاثة: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، لأنها أكثر الأفعال الثلاثية المجردة. ثم قال المؤلف: وهي في الكثرة على ذلك الترتيب، يعني على ترتيبها السداسي الذي ذكره. فهذه الأبواب من حيث كثرة الأفعال فيها، أو كثرة مجيء الأفعال عليها، مرتبة على حسب هذا الترتيب. فأكثرها فعل يفعل، كنصر ينصر، ثم ضرب يضرب، ثم ذهب يذهب، ثم بعد ذلك فعل يفعل كفرح يفرح، ثم فعل يفعل ككرم يكرم، وأخيرا وهو أقلها فعل يفعل كحسب يحسب. ثم ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى التنبيه الثاني. فقال رحمه الله: الثاني أن فعل المفتوح العين، إن كان أوله همزة أو واوا فالغالب أنه من باب ضرب، كأسر يأسر، وأتى يأتي، ووعد يعد، ووزن يزن. ومن غير الغالب أخذ وأكل ووهل. وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر إن كان متعديا كمده يمده وصده يصده، ومن باب ضرب إن كان لازما كخف يخف وشذ يشذ بالذال المعجمة. فهذا التنبيه الثاني من المؤلف ذكر فيه رحمه الله بعض ضوابط مضارعات فعل. ففعل كما ذكرنا في الدرس الماضي عليه أكثر الأفعال، وذكر ضوابطه يطول، ولكننا ذكرنا أهم الضوابط حينذاك، والمؤلف هنا ذكر أيضا بعض ضوابط مضارعات فعل. هل يفعل يأتي مضارع، متى يأتي مضارعه على يفعل أو يفعل أو يفعل؟ وهذه الضوابط التي ذكرها المؤلف تختص بثلاثة أشياء: الأول المهموز الفاء، والثاني المثال الواوي، والثالث المضعف. فنبدأ بضابط فعل المهموز الفاء كأتى، وفعل المثال الواوي كوعد. فقال المؤلف أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة كأتى أو واوا كوعد ووزن، فالغالب، عندما قال الغالب فهمنا أنه ليس مضطردا، ففيه ما خرج عن ذلك. فالغالب فيه أنه من باب ضرب أي فعل يفعل، كأسر يأسر، وأتى يأتي، هذان من المهموز الفاء. ووعد يعد، ووزن يزن، هذا من المثال الواوي. ثم قال ومن غير الغالب أخذ وأكل، هذان من مهموز الفاء، فهما ليس على فعل يفعل، بل يقال أخذ يأخذ فعل يفعل، وأكل يأكل فعل يفعل. وكذلك من غير الغالب وهلا، فلم يأتي على يهل، يضرب يفعل، ثم حذفنا الواو كما فعلنا في وعد يعد، بل قالوا يوهل. هذا ما قاله المؤلف. وأقول أما المثال الواوي كوعد ووزن ووصف، فكونه من باب ضرب يضرب فهذا أغلبي، وقد ذكر ذلك الصرفيون، وما خرج عنه نادر، نحو وهل يوهل. قلت في هذا الفعل وهل ضبطان: الأول كفرح، فيقال وهل يوهل وهلا كفرح يفرح فرحا، بمعنى فزع وغلط. والثاني كوعد، تقول وهل يهل ويوهل وهلا، فوهل يهل وهلا كوعد يعد وعدا، إلا أنهم قالوا في المضارع مع يهل يوهل، وبمعنى سهى، والمراد هنا لغة وهل يوهل، لأن قياس وهل يهل وقد جاء، إلا أن الفعل الثاني يوهل هو الشاذ عن هذه القاعدة. قلت أما ما ذكره المؤلف في مهموز الفاء وأنه من باب ضرب فلم أجد ذلك عند الصرفيين، بل يذكرون أن باب ضرب يضرب يطرد في أربعة مواضع، وقد ذكرناها من قبل عندما تكلمنا على باب فعل يفعل. وهذه المواضع الأربعة: المثال الواوي كوعد يعد، والأجوف الواو اليائي كقضى يقضي، والناقص اليائي آسف الأجوف اليائي كباع يبيع، والناقص اليائي كقضى يقضي، والمضاعف اللازم كفر يفر. وممن نص على ذلك كثير من الصرفيين ومنهم ابن مالك في لامية الأفعال، فقال عنه: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلى ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلع. فقال عين المضارع في فعل، عين المضارع في فعل اكسره إذا كان فعل صاحب الواو فيه فاء، يعني إذا كان مثالا واويا كوعد يعد، أو اليا عينا يعني كانت عينه ياء كباع يبيع، أو كأتى كذا المضاعف لازما، المضاعف المضاعف اللازم كحن يحن. فكأن المؤلف عند كأن المؤلف الحملاوي رحمه الله فهم من مثاله أتى أنه المهموز الفاء، بينما مراد ابن مالك كمراد بقية الصرفيين الناقص اليائي، فأتى يأتي مثل قضى يقضي وهدى يهدي، والله أعلم. والكسر والضم كثيران في مهموز الفاء من فعل، نحو أكل يأكل وأخذ يأخذ وأمر يأمر وغيرها كثير. والأمر الثالث الذي ذكر المؤلف له ضابطا في فعل هو المضعف، فقال: وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر إن كان متعديا كمده يمده وصده يصده، نعم مثل عده يعده وهده يهده. فالمضعف المتعدي بابه من نصر ينصره. وقد قالوا إنه شد عن ذلك أفعال كحبه يحبه إذا كان ثلاثيا، وهذا غير أحبه الرباعي، حبه يحبه هذا رباعي، ونحن إنما نتكلم على الثلاثي. وقد ذكرته العرب فعلا ثلاثيا حبه، وفي مضارعه يحبه وهو شاذ، لأن قياسه يفعل يحبه. وقالوا شده يشده على القياس ويشده وهذا الشاذ، وقالوا نم الحديث ينمه وهذا قياس وينمه وهذا شاذ. ثم قال المؤلف عن المضعف: ومن باب ضرب إن كان لازما كخف يخف وشد يشد بالذال المعجمة. المضعف اللازم قياسه ضرب يضرب، فعل يفعل، كفر يفر، وحن يحن. وقد قالوا شد عن ذلك أفعال، من ذلك نص عليه ينص وقياسه ينص، ومن عليه يمن وقياسه يمن، وصف في الصف يصف وقياسه يصف. ثم ننتقل مع المؤلف إلى التنبيه الثالث، فقال رحمه الله: الثالث مما تقدم من الأمثلة تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو سره يسره وفر يفر وعضه يعضه. ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو أخذ يأخذ وأسر يأسر وأهب يأهب وأمن يأمن وأسل يأسل. ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب، من باب ضرب وفتح وفرح وشرف، نحو وآيئ وسأل يسأل وسئم يسأم ولؤم يلؤم. ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنئ وقرأ يقرأ وصدئ يصدأ وجرؤ يجرؤ. والمثال يجيء من 5 أبواب، من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسب، نحو وعد يعد ووهل يوهل ووجل يوجل ووسم يوسم وورث يرث. وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية وهي وجد يجد. قال جرير: لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن قليلا. روي بضم الجيم وكسرها، يقول لمحبوبته: لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تترك الصوادي أي العطاش لا يجدن حرارة العطش. والأجوف يجيء من 3 أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور. إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا، وجاء طال يطول فقط من باب شرفا. والناقص يجيء من 5 أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، نحو دعا ورمى وسعى ورضي وسروى. ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ما اشترط في الأجوف منهما. واللفيف المقرون يجيء من 3 أبواب، من باب ضرب وفرح وحسب، نحو وفى يفي ووجى يوجى وولي يلي. واللفيف المقرون يجيء من باب ضرب وفرح، نحو روى يروي وقوي يقوى. ولم يرد يائي العين واللام إلا في كلمتين من باب فرح هما عي وحي. فهذا هو التنبيه الثالث، وواضح مما قرأنا أنه إحصاء لمجيء أنواع الصحيح والمعتل من هذه الأبواب 6. أحصى أنواع الفعل الصحيح والمعتل وذكر مجيئها من هذه الأبواب 6. فقال رحمه الله: مما تقدم من الأمثلة، فالطالب والمتعلم والقارئ يجب أن ينتبه لما يقرأ ويدرس ليستفيد من ذلك أشياء كثيرة ولو لم ينص عليها. كما يقولون: يقرأ ما بين السطور وما خلف السطور. فأنت تجمع هذه الأشياء وتفهم منها وتخرج بنتائج وإحصائيات سواء نص عليها أو لم ينص عليها. فنبه المؤلف إلى مثل هذه الإحصائيات، فقال: مما تقدم من الأمثلة تعلم أن، ثم بدأ بالفعل المضاعف أو المضاعف، فقال: المضاعف نصبناه لأنه اسم أن، وكذلك كل ما عطف عليه. فالمضاعف قال يجيء من 3 أبواب، من باب نصر ينصر فعل يفعل، وضرب يضرب فعل يفعل، وفرح فعل يفعل. ومثل لكل باب بمثال. وأقول: عرفنا فيما سبق أن المضعف إن كان من فعل فقياسه نصر ينصر إن كان متعديا كعده يعده، وضرب يضرب إن كان لازما كفر يفر. وإن كان المضعف من باب فعل فقياسه كباب فعل يفعل كفرح يفرح. لا يأتي المضعف على فعل إلا نادرا كما ذكرنا من قبل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفعل المهموز، فذكر مهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام. فبدأ بمهموز الفاء، فذكر أنه يجيء من 5 أبواب: نصر وضرب وفتح وفرح و شرفا. يأتي من جميع الأبواب إلا الباب النادر وهو باب حسب يحسب، وذكر أمثلة ذلك ونقول فعل كله سمع لا قياس فيه، أقصد في المهموز، أقصد في مهموز الفاء، كيف تعرف أن مهموز الفاء من فعل يفعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل؟ هذا كله سمع، هذا كله سماع، إلا أنه إذا لم يكن حلقي العين واللام فإنه لا يكون من فعل يفعل إلا قليلا لما ذكرنا من شرطه حين ذاك. وأما مهموز الفاء في فعل فقياسه يفعل، لأن هذا قياس فعل مطلقا سوى النادر الذي جاء على فعل يفعل. وأما مهموز الفاء في فعل فقياسه يفعل كجميع الباب. ثم انتقل إلى مهموز العين فذكر أن مهموز العين يأتي من أربعة أبواب: ضرب وفتح وفرح وشرف. إذن لا يأتي من نصر ينصر ولا من حسب يحسب، وذكر الأمثلة لذلك. ونقول مهموز العين من فعل قياسه فتح، يعني باب فتح يفتح، ذهب يذهب، فعل يفعل، لأن الهمزة حرف حلق، وقع عينا كسأل يسأل ونأى ينأى، وعرفنا أن حلقي العين في فعل قياسه فعل يفعل. ثم ذكر مهموز اللام فذكر أنه يأتي من خمسة أبواب: نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، فيأتي من كل الأبواب إلا باب حسب النادر، وذكر أمثلة لذلك. ونقول قياس مهموز اللام في فعل أن يكون من باب فعل، من باب فتح فعل يفعل أيضا، لأن الهمزة حرف حلق وقع لاما. أما في فعل فقلنا قياسه يفعل، وفعل قياسه يفعل. فهذه أشياء كلها قلناها من قبل ونعيدها مرة من بعد مرة لترسيخها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفعل المثال فذكر أن المثال يجيء من خمسة أبواب: ضرب وفتح وفرح وشرف وحاسب، فهو يأتي من خمسة أبواب، من كل الأبواب إلا باب نصر ينصر، وذكر الأمثلة لذلك. ونقول أما المثال على فرح فقياسه يفعل، وأما المثال في فعل فقياسه يفعل على قياس البابين، وأما المثال في فعل فالمثال الواوي قياسه هو باب ضرب، كما ذكرنا ذلك، كوعد يعد ووصف يصف، إلا إن كان حلقي اللام فمن باب فتح مثل وضع يضع. قال المؤلف في بيان شذوذ ورد في اللغة يتعلق بمضارع المثال، فقال: وقد ورد من باب نصر، يعني أن المثال ورد من باب نصر في لفظة واحدة فقط في لغة عامرية، أي لغة بني عامر وهم من بني تميم، فقالوا: وجد يجدوا، ومن ذلك قول جرير لأنه منهم: لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدنا غليلا. فيجدنا روي بروايتين، قال روي بضم الجيم وهذه اللغة الشاذة، وبكسرها يجد، وهذا القياس الذي عليه لغة جمهور العرب. وشرح المؤلف لنا معنى البيت. ثم انتقل المؤلف إلى الفعل الأجوف فذكر أنه يأتي من 3 أبواب فقط: من نصر ينصر، وضرب يضرب، وفرح يفرح. وذكر الأمثلة لذلك، وسيفصل المؤلف الكلام على الفعل الأجوف في التنبيه الرابع، وسيعيد ما ذكره هنا من الشرط، وكذلك من التنبيه على إطالة يطول. فندع الشرح في التنبيه الرابع. ثم ذكر فعل الناقص، وأنه يأتي من 5 أبواب، وهي نصر ينصر، وضرب يضرب، وفتح يفتح، وفرح يفرح، وشرف يشرف. وذكر الأمثلة على ذلك والشرط، وسيفصل المؤلف أيضا الكلام على الفعل الناقص في التنبيه الرابع، وسيعيد ما ذكره هنا، فنشرح ذلك في التنبيه الرابع إن شاء الله. ثم انتقل رحمه الله إلى الفعل اللفيف، فبدأ باللفيف المخروق، فذكر أنه يجي من 3 أبواب: من ضرب يضرب، وفرح يفرح، وحسب يحسب. ونقول في اللفيف المخروق: إن كان من فعل فقياسه يفعل، وإن كان من فعل فقياسه يفعل، وهما القياس في البابين. وأما في فعل فاللفيف كما نعرف داخل في المثال، فقياسه حينئذ إذا كان واويا من باب ضرب، فلهذا نقول في وفى يفي من باب ضرب لأنه مثال. طيب، ثم ذكر اللفيف المقرون، وأنه من بابين فقط: من ضرب يضرب، وفرح يفرح. ونقول في ذلك أيضا إن فعل اللفيف هو أيضا من المثال، فقياسه من باب ضرب أيضا، كروى يروي. قال المؤلف: ولم يرد، يعني اللفيف المقرون، ولم يرد يائي لعين، واللام معا، عينه ولامه يا أين، إلا في كلمتين من باب فرحة، وهما عايي يعيا وحيي يحيا. وسبق في باب الإدغام في شرح المبتدئين أن ذكرنا أنه يجوز في هذين الفعلين الفك حيا وعيا، والإدغام عيا وحيا. ثم ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى التنبيه الرابع، وفي هذا التنبيه الرابع يذكر رحمه الله فيقول: الرابع: الفعل الأجوف إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر، كقال يقول: ما عدا طال يطول، فإنه من باب شرفة. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب، كباع يبيع. وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرح، كخاف يخاف، وغيد يغيد، وعور يعبر. والناقص: إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر، كدعا يدعو. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب، كرمى يرمي. وإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح، كسعى يسعى. وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرف، كسروا يسروا. وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسب، كولي يلي. وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فرح، كرضي يرضى. في هذا التنبيه خص الكلام على الفعل الأجوف، وبين أنه يأتي من أبواب معينة وضوابط ذلك، وأيضا تكلم على الفعل الناقص وبين ضوابط مجيئه من هذه الأبواب. فبدأ بالفعل الأجوف فقال: إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر، كقال يقول. فالماضي قال بالألف والمضارع يقول بالواو، فهو من باب نصر ينصر، وهذا بيان للواقع. فيقول أصلها يقبل على ينصر كما شرحنا في باب الإعلال. وكذلك صام يصوم وعاد يعود، فالمضارع واو والماضي ألف. ثم قال المؤلف: ما عدا طال يطول فإنه من باب شرفاء. فلماذا أخرج طال يطول من نصر ينصر ولم يجعله مثل قال يقول، وإنما جعل طال يطول من باب شرف يشرف فعل يفعل؟ فنقول في هذا الفعل طال يطول معنيان. المعنى الأول: طال يطول طولا إذا أفضل على غيره، نحو طال على القوم طولا وإنه لذو طول، فهذا من باب نصر، لأن فاعله أي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فهو طائل، فلان طال على قومه إذا تفضل عليهم وأفضلهم وأفضل عليهم فهو طائل، طال يطول طولا فهو طائل، كقال يقول قولا فهو قائل، وصام يصوم صوما فهو صائم. والمعنى الثاني: طال يطول طولا ضد القصر، فهذا من باب شرفاء، لأن اسم الفاعل منه ليس على وزن فاعل، بل تأتي منه الصفة المشبهة، والصفة المشبهة كما سيأتي قياسها ألا تأتي من فعلاء وإنما تأتي من فعلاء. فلهذا لا يقال في طال يطول طولا فهو طائل، بل طال يطول طولا فهو طويل طويل، يعني مثل قبح يقبح قبحا فهو قبيح. ونحو طال يطول جاد يجود، قال جاد يجود جودا، واسم الفاعل جواد وليس بجائد، فهو أيضا من باب فعل يفعل. ثم قال في الفعل الأجوف: وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب يضرب، كباع يبيع، وأصله يبيع يضرب، ثم حدث فيه عيال بالنقل، ومن ذلك بان يبين وبات يبيت. قال المؤلف: وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرح، كخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور. أي أن الفعل الماضي والفعل المضارع إذا كان كلاهما بالألف، نحو خاف يخاف ونام ينام وهاب يهاب، كلاهما بالألف، أو كلاهما بالياء كغيد يغيد، أو كلاهما بالواو كعور يعور، فهو حينئذ من باب فرح، فرح يفرح. إذن خاف يخاف هنا نقول أصله، أصل خاف يخاف خاوف يخوف، مثل فرح يفرح. أما خوف فانقلبت الواو لتحركها بعد فتح إلى ألف إعلال بالقلب، وأما يخوف فنقلت الفتحة من الواو إلى الخاء، فصارت الخاء مفتوحة، والواو بعد نقل الفتحة منها صارت ساكنة، ثم قلبت هذه الواو الساكنة إلى ألف فصار الفعل يخاف. أصله خوف يخوف على فعل يفعل. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن الفعل الناقص، فقال: الفعل الناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر، كدعا يدعو، يدعو يفعل. وهذا أيضا بيان للواقع، لأنه لا يمكن أن يكون على غير ذلك، لأن الواو إنما يناسبها الضم قبلها يفعل، كذلك سما يسمو وعلى يعلو. قال المؤلف: وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب يضرب، فعل يفعل، كرما يرمي. وهذا أيضا بيان للواقع، لأن المعتل بالياء إنما تناسبه الكسر قبل الياء يفعل. وكذلك هدى يهدي، وقضى يقضي. قال المؤلف: وإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح، فعلى يفعل، كسعى يسعى، ورعى يرعى. فهذا على فعل يفعل. قال المؤلف: وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرفا، فعل يفعل، كسروا يسروا، أي صار سريا. وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسبا، مثل ولي يلي. وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فرح، كرضي يرضى، راضي بالياء، يرضى بالألف، الماضي بالياء والمضارع بالألف، فهو من باب فرح. كذلك بقي يبقى، وخشي يخشى. وذكرنا من قبل أن هذا الباب في لغة طي يقلبون فيه فعل إلى فعل، فيقولون رضى يرضى، وبقى يبقى. ثم ننتقل مع المؤلف إلى التنبيه الخامس، وفيه يقول الخامس: لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا، وهي: وثق به، ووجد عليه أي حزن، وورث المال، وورع عن الشبهات، وورك أي الضجع، وورم الجرح، ووري المخ أي اكتنز، ووعق عليه أي عجل، ووفق أمره أي صادفه موافقا، ووقه له أي سمع، ووكم أي اغتم، وولي الأمر، وومق أي أحب. ثم قال: وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي، ويجوز الكسر والفتح في المضارع، وهي: بئس بالباء الموحدة، وحسب، ووبق، ووبق أي هلك، ووحمت الحبلى، ووحر صدره، ووغر أي اغتاظ فيهما، وولغ الكلب، ووله، ووهل اضطرب فيهما، ويأس منه، ويبس الغصن. فهذا التنبيه الخامس خاص بباب فعل يفعل، هذا الباب النادر. وقد ذكرنا من قبل أن المؤلف سيذكر الأفعال التي وردت عليه لندرتها، فذكر أنه لم يأتي على فعل يفعل إلا 13 فعلا: ماضيها بكسر العين فعل، ومضارعها كذلك بكسر العين يفعل، وهي: وثق به، يقال وثق يثق، وأصل يثق يوثق كما عرفنا، ثم أعلت الواو بالحذف. ووجد عليه أي حزنا، يقال وجد يجد، وأصل يجد يوجد، ثم حذفت الواو. بخلاف قولنا وجد يجد من الوجود، فهذا من باب ضرب يضرب. ويقال ورث المال، ورث فلان المال، يقال ورث يرث، وأصل يرث يورث. وورع عن الشبهات إذا تورع، يقال ورع يرع وأصله يورع. وورك أي اضجع، يقال ورك يرك وأصله يورك. وورم الجرح، يقال ورم يرم وأصله يورم. ووري المخ أي اكتنز، يقال وري يري وأصله يوري. ووعق عليه أي عجل، يقال وعق يعق وأصله يوعق. ووفق أمره، وفق الرجل أمره أي صادفه موافقا، يقال وفق يفق وأصله يوفق. ووقه له أي سمع، يقال وقه يقه وأصله يوقه. ووكم أي اغتم، يقال وكم يكم وأصله يوكم. وولي الأمر، يقال ولي فلان الأمر يلي وأصله يولي. وومق أي أحب، يقال ومق يمق وأصله يومق. وأوصل بعض الصرفيين هذه الأفعال التي جاءت على فعل يفعل فقط إلى 18 فعلا، وأوصلها آخرون إلى 21 فعلا، وهذا دليل على ندرتها، فلهذا عدوها. قال المؤلف: وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي، ويجوز الفتح الكسر والفتح في المضارع، يعني أن هذه الأفعال 11 جاءت على فعل يفعل ويفعل، فمجيئها على فعل يفعل قياس، ومجيئها على فعل يفعل هو النادر. من ذلك بئس من البؤس، يقال بئس يبأس ويبئس. وحسب من الظن لا من الحساب، يقال حسب ويحسب ويحسب بمعنى يظن، وقد قرئ بهما في القرآن. أما من الحساب فلا تدخل معنا. ووبق أي هلك، يقال وبق يبق ويوبق. ومنه قوله تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بينهم مهلكا. ووحمت الحب الحبلى، يعني من الوحم، وهو اشتهاء الأكل، وقال وحمت الحبلى تحم وتوحم وحما، فوحمت توحم قياس، أما تحم فهذا هو النادر على فعل يفعل. واسم الفاعل منها وحما، ويقال وحر صدره ووغر صدره إذا اغتاظ واشتد غضبه، يقال وحر يحر ويوحر، ووغر يغر ويوغر. ومن ذلك أيضا ولغ الكلب إذا شرب بلسانه، وهذا الفعل فيه لغات كثيرة، فجاءت فيه لغة كذهب فعل يفعل، يقال ولغ الكلب يلغ ويولغ. ولغ فعل، ويفعل إما يولغ بالتصحيح أو يلغ بالإعلال. واللغة الثانية كضرب فعل يفعل، ولغ يلغ. واللغة الثالثة كحسب فعل يفعل، ولغ يلغ. فمعنى ذلك أن في ماضيه وفي مضارعه الفتح والكسر، في ماضيه ولغ ولغ، وفي مضارعه يلغ ويولغ ويلغ، وفي مضارعه الإعلال والتصحيح. والفعل التالي ولها ووهلا. أما ولها فيقال فيها ضبطان، الأول كضرب فعل يفعل يقال ولها يله والهن كضرب يضرب ضربا، واللغة الثانية أو الضبط الثاني كفرح فرح يفرح فرحا، ولها يوله ولهن، والمعنى فيهما اشتد حزنه وتحير من شدة الوجد. ففي ماضيه ومضارعه الكسر والفتح أيضا. وأما الفعل ولها فالمشهور في المعاجم أن فيه ضبطين، الأول كضرب يضرب ضربا يقال وهل يهل وهلا إذا وهم ونسي، والثاني كفرح يفرح فرحا يقال وهل يوهل وهلا إذا فزع وجبن وضعف، وكذلك إذا وهم. والفعل التالي يأس منه، من اليأس يقال يأس ييأس وهذا الأفصح، وييئس وهذا شد. والفعل الأخير عند المؤلف يبس الغصن يقال يبس ييبس وييبس. وقد زاد الصرفيون فعلا آخر وهو نعم من التنعم، فيقال نعم ينعم وينعم، فمجموعها 12 فعلا. ثم ننتقل إلى التنبيه السادس، وفيه يقول المؤلف السادس: كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا لمخالفة صورة الماضي للمضارع الواحد كما رأيت، وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. ففي هذا التنبيه يذكر لنا أن معرفة كون الفعل من فعل يفعل أو من فعل يفعل أو من فعل يفعل أو من فعل يفعل أو من فعل يفعل أو من فعل أو من فعل أو من فعل يفعل أو من فعل يفعل، يعني كون الفعل من واحد من هذه الأبواب الستة، الأصل في كل ذلك أنه سماعي. الأصل في كل ذلك أن تعود إلى المعاجم وتتأكد هل الفعل من أي باب من هذه الأبواب الستة، إلا أن هذه الضوابط التي نذكرها وذكرناها من قبل إنما هي ضوابط مقربة مساعدة وليست حاكمة، يعني أنها أغلبية أو أكثرية وليست مضطردة اضطرادا تاما. فهذا معنى قوله أنها سماعية فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط. ثم قال: ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا. لماذا؟ لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت، يعني أن المضارع في الثلاثي قد يكون كالماضي نحو فعل يفعل، العين مفتوحة في الماضي والمضارع، وفعل يفعل، العين مكسورة في الماضي والمضارع كحسب يحسب، وفعل يفعل، العين مضمومة في الماضي والمضارع ككرم يكرم. وقد يكون المضارع على غير الماضي، يعني أن حركة عينه تختلف عن حركة عين الماضي كفعل يفعل، العين في الماضي مفتوحة وفي المضارع مضمومة، كنصر ينصر، وفعل يفعل، كضرب يضرب، وفعل يفعل، كفرح يفرح. فلهذا لا بد من مراعاة الماضي والمضارع لمعرفة الباب. قال: وفي غيره، يعني في غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي، وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط. لماذا؟ قال: لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. يعني أن مضارع غير الثلاثي لا يختلف، المضارع من الرباعي والخماسي والسداسي قياسي لا يختلف، له صيغة ثابتة سيأتي بيانها عندما نتكلم على ذلك. وخلاصة ذلك أن المضارع منها بكسر الحرف قبل الأخير، نكسر ما قبل الأخير، فنقول في أكرم يكرم، وفي انطلق ينطلق، وفي استخرج يستخرج، وهكذا، ما عدا الفعل المبدوء بتاء زائدة. ما عدا الفعل المبدوء بتاء زائدة فمضارعه بفتح ما قبل آخره، مثل تعلم يتعلم، وتجاهل يتجاهل. فمضارع غير الثلاثي يكون بكسر ما قبل آخره إلا المبدوء بتاء زائدة فبفتح ما قبل آخره، فمضارعه مضطرد قياسي. فلهذا لا يحتاج إلا أن تعرف الماضي فقط، لأن مضارعه تبع له. ثم ننتقل مع المؤلف إلى التنبيه السابع وهو الأخير، وفيه يقول رحمه الله: السابع: ما بني من الأفعال للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عينه، كسابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه، فأنا أسبقه، سبقني زيد فسبقته فأنا أسبقه، ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين أو اللام فقياس مضارعه كسر عينه، كواثبته فوثبته فأنا أثبه، وبايعته فبعته فأنا أبيعه، ورميته فرميته فأنا أرميه. في هذا التنبيه السابع يذكر رحمه الله ما يسمى أفعال الغلبة، الأفعال الدالة على الغلبة في المفاخرة، يعني أن هناك مفاعلة مشاركة بين أكثر من طرف، ثم غلب أحد الأطراف على غيره، فهذه المغالبة. فكيف نعبر حينئذ عن هذه الغلبة التي حدثت لأحد الأطراف؟ قال: حكمه أنك تنقل الفعل الذي بهذا المعنى إلى باب نصر ينصر، تنقله إلى باب نصر ينصر، فعل يفعل، فتجعل الماضي فعل وتجعل المضارع يفعل. نحو: سبقني زيد فسبقته فأنا أسبقه. هذا الفعل أصله سبق يسبق، من باب ضرب يضرب، المضارع بكسر العين سبق يسبق، لكن عندما استعملناه للدلالة على الغلبة نقلناه إلى فعل يفعل، فقلنا سبقته فأنا أسبقه. ولا يلزم في معنى المغالبة أن يكون لفعل المتكلم، بل يكون للجميع. تقول: زيد يسبق عمرا، تعني يغلبه في المسابقة. ومن ذلك أيضا: فاضلت زيدا ففضلته فأنا أفضله، مع أن الفعل فضل يفضل من باب كرم يكرم، فلما استعملته في المغالبة نقلته إلى فعل يفعل، فجعلت الماضي فضل فضلته، والمضارع يفعل أفضله. ثم استثنى المؤلف من ذلك ثلاثة أشياء، قال: ما لم يكن واوي الفاء المثال، أو يائي العين الأجوف اليائي، أو يائي اللام الناقص اليائي. فاستثنى المثال الواوي والأجوف اليائي والناقص اليائي، فقال: إن قياسها في المضارع كسر العين، قياسها حينئذ كسر العين، يعني تبقى على ما هي عليه، لأن هذا هو قياسها في الأصل. ومثل ذلك بقوله: واثبته، فوثبته فأنا أثبه، فأنا أثبه على وزن يفعل أثب. طبعا أثب كما عرفنا أصله أو ثب، ثم أعلت الواو بالحذف أثبه، لا يقال أثبه على يفعل بالإعلال، أو أوثبه على يفعل بالتصحيح من دون إعلال. ومن ذلك بايعته من البيع، فبعته فأنا أبيعه، لا تريد أنك تبيعه في السوق كما تبيع البضائع، وإنما تريد أنك غلبته في المبايعة فغلبته في ذلك، فتقول: بعته فأنا أبيعه، أبيعه، العين مكسورة، أبيعه، ولا تقول أبعه بالإعلال أو أبيعه بالتصحيح على يفعل. وكذلك رميته من الرمي، رمى يرمي، تقول: رميته فرميته فأنا أرميه، العين مكسورة وهي الميم، ولا تقول أرموه، جعلته على يفعل فانقلبت الياء واوا. يعني أن هذه الثلاثة تبقى على بابها، ضرب يضرب، ولا تنقل إلى باب نصر ينصر. فهذا ما أردنا أن نشرحه في هذا الدرس. إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.